كرسي التعتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هبة عبد العزيز محمود المقيمة في مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: عندنا في ميت غمر مشاكل المحليات حدث ولا حرج، شوارع مكسرة ومبهدلة، حفر ومطبات في كل مكان، تراب وخنقة وزحمة وباعة جائلين وفرشة في عرض الطريق، ده غير الجراد اللي اسمه التوك توك. بصراحة المعيشة في مدينة ميت غمر بقت لا تطاق، وإحنا على الحال ده بقالنا سنين طويلة، ولما تعبنا قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بالرد التالي: بفحص الشكوى مع رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، تبين أنه قد تم رصف عدة شوارع بدائرة المركز، وبيانها في خطة العام المالي 2015-2016 كما يلي: تم رصف عدد 5 شوارع مهمة بالمدينة، وهي سعد زغلول، صلاح سالم، أحمد ماهر، مكة المكرمة، شارع الجيش، بمبلغ 1,900,000، وتم رصف وترميم شوارع بورسعيد، الحرية، ميدان العروبة، جسر النيل، أحمد عرابي، النبي دانيال، سكة دقدوس، وتم رصف شارع 26 يوليو بالكامل باعتماد إضافي من صندوق الطرق المحلية باعتماد 3,550,000. أما بالنسبة للخطة 2016-2017 فإنه سيتم رصف عدد 10 شوارع، وهي فكري من أحمد عرابي حتى فوزي العرنوسي، الليفي من أحمد عرابي حتى فوزي العرنوسي، شكر الله من أحمد عرابي حتى صلاح سالم، أحمد راتب من الجيش حتى شارع بورسعيد، الشريف من أحمد ماهر حتى فوزي العرنوسي، عاشور من صلاح سالم، نعيم من شكر الله حتى بورسعيد، محمود شفيق البكري، والخزان من بورسعيد حتى الطريق السريع القاهرة المنصورة، طلعت حرب من صلاح سالم حتى ميدان الأسمر، واستكمال شارع النبي دانيال من شارع مكة حتى 26 يوليو، هذا بالإضافة إلى تجميل كورنيش النيل بالكامل. أما بالنسبة للتوك توك فإن وحدة مرور ميت غمر تقوم بعمل حملات مكثفة يومية لضبط مركبات التوك توك المخالفة، ويتم تحرير محاضر، ويتم أيضا العرض على النيابة لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات دكتور حسن مدني وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.